تفسير الآية 100 من سورة النساء، يقول تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أي هذا حث وتشجيع على الهجرة عند الاحتياج إليها لما فيها من خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، أي ومن يفارق ويترك مكان إقامته ووطنه ومجتمعه وأحبابه وممتلكاته وأعماله وعلاقاته في سبيل الله، أي في طريق الله، أي من أجله، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، وليس في أي طريق غيره، أي طريق الظلم والشر والتعاسة. قوله تعالى: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي يجد بإذن الله وفضله وكرمه وعونه وتيسيره لجهوده وأسبابه التي يجتهد في إحسان اتخاذها مع الوقت تدريجيا في الأرض التي يهاجر إليها مراغما كثيرا، أي أماكن مراغمة كثيرة يتحول إليها من أرض الرغام أي التراب والطين، والمقصود أرض الذل والهوان التي كان فيها، إلى أراض كثيرة للمراغمة أي يراغم منها، أي فيها العزة والعلو والمكانة والتحصين، والتي منها يمكنه أن يرغم ويجبر هو أنف أعدائه في التراب، أي يصرعهم أرضا فيه، أي يغلبهم ويدلهم بتمسكه وعمله بأخلاق إسلامه ونشرها، وهم الذين أرادوا إرغام أنفه في الطين، أي إجباره على تركها ومنعها وهزيمته وإذلاله. ويجد كذلك سعة، أي اتساعا وزيادة في أرزاقه بكل أنواعها المالية والاجتماعية والفكرية والنفسية والعلمية، واتساعا في الحرية والحركة والانتقال والعزة والكرامة والمكانة والعلم ونشر دعوة الإسلام وغير ذلك، بفتح أبواب أرزاق له لم يكن يحتسبها من عند ربه الرزاق ذي القوة المتين. وهذا أمر يثبت الواقع تحققه دوما لكل من يهاجر في سبيل الله، لأنه وعده سبحانه الذي لا يخلف مطلقا. قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن يخرج من مكان إقامته مفارقا تاركا وطنه ومجتمعه وأحبابه وممتلكاته وأعماله وعلاقاته، فارا بدينه الإسلام محافظا عليه متمسكا عاملا به مدافعا عنه متجها إلى الله قاصدا حبه ورضاه وأمنه ورعايته وتوفيقه وإسعاده في الدارين، وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرا لدينهما واستجابة إلى طلبهما بالهجرة عند الاحتياج إليها، وإلى حيث يمكنه عبادته أي طاعته ورسوله صلى الله عليه وسلم ليسعد بذلك، وإلى حيث يمكنه دعوة من حوله لهما ولدينه الإسلام ليبلغ رسالته للبشر ليسعدوا مثله في دنياهم وأخراهم، وإلى حيث يمكنه فعل أي خير لهم من علم وعمل وعون وغيره. لمزيد من الشرح والتفصيل عن الهجرة والجهاد في سبيل الله برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة. ثم يلحقه الموت في فترة هجرته أو حتى وهو في طريقه قبل أن يصل لمكان الهجرة، فقد ثبت أجره كاملا، وقد تكرم الله فجعل الأجر حقا عليه، وكأنه أصبح وثيقة عليه موثقة للمهاجر للدلالة على عظيم أجر الهجرة في سبيله وعظيم كرمه سبحانه وعظيم مكانة المهاجر، حيث يكون أجرها كاملا حتى ولو لم تكتمل بل بمجرد خروجه من بيته لفعلها، فما بالنا بأجرها لو فعلت وتمت وتحققت أهدافها؟ لا شك أنه سيكون حتما مضاعفا أضعافا كثيرة بكرمه وعدله سبحانه. إن المهاجر يطمئنه ربه أن له أجره الكامل، أن له أجره الكامل حتى ولو مات في طريقه، لأنه نوى الهجرة وتحقيق أهدافها عند البدء فيها، ولا تقصير منه في عدم إتمامها، فله إذن أجره كله، أجر الهجرة والرحلة والحياة في مكانها وتحقيق أهدافها. فهل هناك من طمأنة وضمان وتشجيع للمهاجرين بعد طمأنة وضمان وتشجيع الله تعالى الكريم الوهاب الذي لا يخلف وعده مطلقا؟ إن هذا يدل على أن المهاجر في سبيل الله له حتما إحدى الحسنيين، فهو إما أن يرغم أنف أعداء الله ويذلهم بسبب مفارقته لهم واتصاله بالخير والسعة، وإما أن يدركه الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية حيث النعيم الخالد في أعلى درجات الجنات. قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان من فضله وإحسانه دائما على كل خلقه غفورا أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، رحيما أي كثير الرحمة حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.